الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي فاتت كلمنا عن غزوة بني النضير أو غزوة الحشر وما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير في المدينة، وإزاي غدروا وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه الله عز وجل ونزل الوحي عليه، وبالتالي انتقض عهد اليهود في المدينة بالرغم أنهم كانوا يعيشون في كنف الإسلام، وكان مبدأ المواطنة والتعامل مع أهل الذمة من الإسلام يستوعب كل أنواع أهل الكتاب، لكن هم الذين غدروا وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل بقى الحصار وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، وكادوا أن يستسلموا لولا قطاع المنافقين والنخب اللي موجودين في كل مجتمع اللي دايما بيوقفوا ضد الإسلام في أي قضية. كلما وجدوا الإسلام ندا أمام أي عدو أو أي خصم وقفوا مع هذا الخصم أيا كانت توجهاته، فيجمعهم عداء الإسلام وقووا قلوبه. وقال له ابن سلول: معي يعني 200 دارع يدخلون معكم في حصونكم ويدفعون عنكم، ولا زال يمنيهم حتى طال الحصار أسبوع، وبدأوا يرمون النبل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فحرق أمر النبي بتحريق البساتين وقطع الشجر والنخل في بساتين يهود بني النضير، لحد ما ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود واستسلموا ونزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذوا ما حملته دوابهم غير السلاح والأرض. وأورث الله عز وجل النبي وبيت مال المسلمين أرضهم وديارهم. في أثناء هذا الحصار اللي كشف طبيعة اليهود في المدينة وطبيعة المنافقين وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا بالتفصيل المرة اللي فاتت. النهاردة بقى مع حدث جديد أراه من أضخم الحوادث التي حدثت في تاريخ الإسلام، والتي تعلمنا كم هذا الوحي عظيم وكم له من سلطان على القلوب، وهو حدث تحريم الخمر. حقيقة ان حادثة تحريم الخمر كما تقول كتب السير انها حدثت، كانت الخمر الى الان كانت مباحة ولم تكن حراما في التشريع الاسلامي وقتها، لكن كان التشريع يلمح بالتحريم ويلمح بالمفاسد اللي فيها من باب التدرج الى ان نزل التحريم في اخر الحكم. في الوقت ده كتب السير بتقول ان التحريم الخمر نزل في ليالي الحصار، حصار يهود بني النضير. والحقيقة الحدث ده والله يعطيني الامل في نفسي وفي كتير من الحالات التي ما زالت واقعة في اي نوع من انواع الادمان، سواء ادمان الخمور، ادمان المخدرات، ادمان الاباحية، ادمان الشهوات، ادمان العلاقات المحرمة، ادمان المال الحرام، أي نوع من أنواع الإدمان والانحراف السلوكي اللي موجودة في كثير من المجتمعات مهما طالت مدتها ومهما تغلغلت في القلوب ومهما ولو نشأ عليها الإنسان، هناك أمل أن يكف كفا حقيقيا نهائيا عما وقع فيه سنين. وأكبر دليل على الكلام ده هذه الحادثة اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله، وهي حادثة تحريم الخمر في التشريع الإسلامي وكيف كان سلطان هذا الوحي وسلطان الرب سبحانه وتعالى على قلوب المسلمين، أن وصلوا إلى حال لانت قلوبهم لأمر الله أيا كان، واستجابوا وانتهوا عما نهى الله عز وجل عنه حتى ولو نشأوا عليه وترعرعوا من صغارهم. لمن لا يعلم، وقبل ما نتكلم ازاي تحرم الخمر عايزين نقول يعني ايه خمر بالنسبة للعرب في هذه الفترة من الزمن، الحقبة التاريخية دي من الزمن. الخمر كانت ماؤه. الخمر عند العرب، عايز تعرف قيمة الخمر عندهم واهميتها يعني دورها في المجتمع، اقرأ قصائدهم وأشعارهم ومعلقاتهم، شوف ازاي كانت نص الأشعار مدح في الخمر وسكرها وإنسائها الهموم وإلهائها العبد عن دنياه. وبطبيعة الحال الفراغ اللي كان العرب عايشين فيه كأمة، كانت يعني في أواخر الأمم قبل نزول الإسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في ذيل الأمم، لا قيمة لها، أمة على هامش التاريخ، عايشة في الصحراء في الخيام، يرعى الغنم، وقت طويل فاضي، سماء أعلاه وصحراء أسفله، وطبيعة موحية، فكانت الخمر عندهم أهم من الماء، وكان لا يخلو بيت من خمر. خمر عندهم كانت زي كنزات البيبسي كده عندنا وأكتر، عشان نعرف بس إزاي الناس دي اتنقلت نقلة ضخمة بالقرآن وبالوحي، ويعني إيه بطلوا خمر. كانوا يخزنون الخمر في البيوت زي ما احنا بنخزن دلوقتي الرز والسمنة كده، واخدين بالكم؟ أو العرب كان لا يخلو بيت من خزان وتخزين وقرب وأواني مخصصة للخمور. مقامها أيضا يعني شوف حديث مشهور، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يجهز مهرا لخطبة فاطمة رضي الله عنه أجمعين بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده شوارف يعني جمال يجهزها، وفي ليلة من الليالي كان الصحابة يشربون الخمر. كانت لسه الخمر لا بتحرم في ذلك التوقيت، كانت مباحة، واحنا ملزمين بأمر ونهي. هناك من الصحابة من لم يشربها أبدا، كأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لكن هناك كثير من الصحابة كانوا يشربونها قبل أن يحرمها الإسلام، وكان منهم حمزة وعمر وأبو طلحة وعبد الرحمن وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام وليلة من الليالي، عشان نعرف كيف كانت الخمر تلعب في الرؤوس وتفسد العلاقات وتغطي العقل وتوقع الضغينة والبغضاء بين المسلمين لأنها تغطي العقل، غنت الجواري، فبنقول سيدنا حمزة شرب الخمر ولعبت الخمر برأسه، فقام واجتب أسنمة الشوارف، قطع بسيفه السنام بتاع جمال سيدنا علي، وأخرج دماءها وأكل من لحمها، الخمر لعبت برأسه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي طلع لقى الشوارف بتاعته اجتبت أسنمتها، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي مع علي ليعاتب حمزة على ما فعل، وكانت الخمر لعبت برأسه حتى احمرت عيناه، فنظر إليهم وقال هل أنتم إلا عبيد عند أبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ليس في وعي وليس في عقل، فانصرف وتركه صلى الله عليه وسلم. عايز شوف بس كيف كانت هذه الخمر متغلغلة في هذا المجتمع. حديث آخر في غير الصحيحين أن الصحابة بيقولوا كنا نشرب الخمرة فنصحو، نصحى الصبح نلاقي اللي خبط في الواحد فينا عور التاني، واللي جدع أنف الآخر، واللي شج الآخر شجة منكرة، نصحى نلاقي نفسنا عورنا بعض وضربنا بعض وإحنا في ثميلين في سكرنا وعدم وعينا، فكانت تكرهنا إلى بعضنا البعض. لما تصحى تلاقي صاحبك شجك شجة ولا خبطك خبطة ولا فاتح دماغك وهو سكران وانت سكران، لا شك ان هذا يورث ضغينة ويورث حقد ويورث رغبة في الانتقام، مع انه هو فعلها وهو مغطى العقل. كذلك الصحابي الذي صلى الفجر باصحابه وهو مخمور حتى تلعثم في قراءته وقلب الايات وقلب المعاني، حديث انس حين كان يسقي في بيت ابي طلحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم حادث تحريم الخمر، لما نزل التحريم أراقوا الخمور في الشوارع وأراقوا وكسروا أواني الخمر حتى امتلأت شوارع المدينة بالخمر. ده يديك معنى الخمر المتخزنة كانت قد إيه وماذا كانت تعني الخمر عند العرب. يكفيك حادثة الرجل المشهور في كتب السير لما سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أيام الفترة المكية، وحكناها في سلسلة السيرة بتاعت الفترة المكية، وعلم أن النبي يحرم الخمر لما أبو جهل قابله على مشارف مكة، فقال أما هذه فلا أطيق، فسوف أعود من عام هذا وأشرب الخمر وأتضلع منه ثم آتي محمدا من العام القادم فأسمع. شوف يعني قد إيه حب الخمر كان مغروسا في قلوبهم، نشأوا عليه وتربوا عليه وكانت في البيوت ولم تكن ممنوعة، بل وكان جل تجارتهم في الخمر. شوف بقى من كتر من أهميتها وكتر استعمالها وزيادة الطلب عليها كانت تجارتهم في الخمور، وكان اللي عنده مال يتيم يتاجر في مال اليتيم، لمال اليتيم يتاجر له في الخمر، لأن كانت أضمن تجارة عند العرب لا يعني تكسد بضاعته. وفي حد مش هيشتري خمر؟ وفي بيت مفيهوش خمر؟ وفي حد يقدر يعيش من غير خمر؟ يعني أنا بشبهه في زماننا دلوقتي بالماء والرز بالنسبة لنا مثلا، فيش بيت مفيهوش خزي. فتخيل كم تغلغل هذه هذا المنكر في قلوب العرب وطبيعة هذه البيئة قبل نزول الإسلام. وشوف بقى كيف تعامل الإسلام مع هذه الطبيعة، وكيف غير من هذه هذا الإدمان اللي كان أصحاب النبي واقعين فيه والعرب كلهم كانوا واقعين فيه قبل تحريم الخمر. هتفاجأ ابتداء أن الله عز وجل بدأ يلمح تلميحا في سورة النحل إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن، تلميح، مجرد إشارة وتلميح لمن كان له قلب. قال الله عز وجل تتخذون عن النخل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففصل السكر اللي هو ما يسكر يعني عن الرزق الحسن، وكأن السكر ليس من الرزق الحسن إشارة. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان كلما نزلت آية عن تلمح للخمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني حاسس أنها تحرم بس لسه ما نزلش التحريم. بعد شوية تنزل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بس لا نهت ولا حرمت ولا أمرت، إنما توضح إن هي الخمر والميسر فيهم إثم كبير وفيهم منافع، بس الإثم غالب على المنافع، الشر فيها غالب على الخير، فأثبت فيها خيرا قليلا وشرا كثيرا وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن لم ينهى. وعمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. التدرج ده كان حاصل طول الفترة اللي فاتت. وبعد كده لما بدأ صحابي يصلي بأصحابه ويتلعثم في قراءته وهو مخمور نزلت يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما ينفعش تقرب الصلاة وتدخل المسجد أو تصلي وأنت مخمور، لأنك تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. وده طبعا يعني الشريعة بدأ تضيق مسألة شرب الخمرة وتقننها وتقلل منها كنوع من التدريج والتعويد لمجتمع نشأ على الخمور. وطبعا أوقات الصلاة يصعب أنك تشرب فيها الخمر وتفوق، يعني أنت أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء متقاربة جدا من بعض، فمن شرب في هذه الأوقات يصعب أن يفيق قبل أن يأتي وقت الصلاة التالية. فكأن المعنى هنا أن في الفترة دي ما حدش يقدر يشرب بقى إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، في الأوقات اللي حيطول فيها الفصل بينها وبين الصلاة التالية عشان تدي فرصة للشخص أن يفيق من سكره. وكأن الشريعة إيه تضيق المسألة، حتى نزل في آخر الأمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. هنا بقى نزل الأمر بالاجتناب مباشر، فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. فوصلت الآيات إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أنس يحكي كما في الصحيحين يقول كنت أسقي في بيت أبي طلحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومعهم سيدنا أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم زوج أم سيدنا أنس، وأنس يسقيهم إذ أتانا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت. فقام أبو طلحة وقال قم يا أنس قم يا أنس فأرق هذه الخمر في الشوارع. كسرنا الآنية وأرقنا الخمور، والصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم استجابوا لأمر الله عز وجل وأرقوا الخمور في شوارع المدينة وكسروا الأواني. وكان الأمر في البداية بعدم حتى الانتفاع بأواني الخمر، ليه؟ لإنهاء المسألة تماما. وبعد كده نزلت الترخيص في استعمال الأواني بلا تخمير ولا إسكار، لكن في البداية كان الأمر في قوة وشدة بعد التدرج ده لإنهاء المسألة تماما. ولما نزلت فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا ربنا. الحقيقة فوائد جمة عايز أطلع بيها من مشهد تحريم الخمر في الإسلام. الفائدة الأولى اللي حابب أقولها تدرج التشريع، وإن رب العالمين سبحانه وتعالى حكيم وعليم، وهو الذي خلق النفس ويعلم ما يصلحها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلذلك كان من رحمة ربنا وحكمته سبحانه وتعالى أنه تدرج مع الصحابة الذين نشأوا في هذا المجتمع الغارق في الخمر، كيف تدرج معهم ولمح لهم حتى يهيئهم للتحريم. الفائدة الثانية: قبل أن تصدر الأوامر لابد أن تهيئ القلب أولا لتقبل الأمر والنهي، وهذه طريقة الوحي. لذلك تجد الفترة المكية 13 سنة فترة مكية اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة تحت التعذيب والتنكيل لم يكن فيها أمر ونهي كثير، بل غالبها كانت إعداد للنفس وتزكية لها وتهيئة للقلب وتطهير من أرجاس الشرك وتذكير بالجنة والنار والوقوف أمام الرب سبحانه وتعالى والسؤال والموت والتفرقة بين الحق والباطل وعدم استواء الخبيث والطيب وتقرير المعاني وزرع العقيدة السليمة وتطهير القلب وتصفية الروح. لازم تجهز القلب أولا حتى يصبح أهلا أن يؤمر وينهى. ثم بعدها لما نزلت فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا. زيك السيدة عائشة تقول، تحكي عن هذه المسألة وتقول: ولو نزل الأمر من أوله لا تشربوا الخمر ولا تزنوا ولا تفعلوا ما استطاع أحد أن يكف، لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أن يتدرج مع الناس في التشريع ليصل بهم سبحانه وتعالى إلى بر الأمان وسرعة الاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين نفهم كيف ندخل إلى النفوس وكيف نصل إلى القلوب. مش معنى كلامي أن أنا بقول دلوقتي أن احنا في تحريم الأمور التي حرمتها الشريعة من 1400 سنة نرجع نتدرج في تحريمها بالطريقة دي تاني، لا أقصد ده، بل التشريع انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أستفيد وأستنبط من طريقة الشرع في التعامل مع النفوس أن النفوس تحتاج إلى تدرج، وإن بقى أبطل بقى الرسائل السلبية والانطباع السلبي اللي كل شوية بديه لنفسي عن نفسي ان انا ازاي بعد كل السنين دي لسه ما وصلتش، لسه ما تصلحتش، لسه ما ثبتش معايا الصيام والقيام، لسه مش عارف اغض بصري، لسه نعم هذه اخطاء وتقصير، لكن في النهاية النفس تحتاج الى تدريج وتحتاج الى وقت وتحتاج الى تهيئة واعداد. قبل ما ازرع الزرعة واحط البذرة في الارض لازم الارض الاول تستصلح وتنقى وتصير خصبة وأهل أن يزرع فيها الزرعة والبذرة ويصب عليها الماء فتنبت. فأعدوا القلوب وهيئوها للموعظة. كذلك من الفوائد الكبيرة اللي أستفيدها من هذا المشهد مسألة طريقة الشرع في الحفظ أو الحفاظ على العقل، وأن عقلك ده مهم جداً، بل هو مناط التكليف. من غير العقل انت غير مكلف، المجنون مش مكلف، الطفل الصغير غير مكلف، اللي في غيبوبة غير مكلف بأمر ونهي. ليه؟ لأن عقله مش موجود، عقله غايب. فكل من غاب عقله بغير اختياره غير مكلف. فلذلك الشريعة حرمت الخمر ليه؟ أولا لأنها من الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل يحل لنا الطيبات ويحرم عنا الخبائث. اثنين، لأنها تضر الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ثلاثة، لا تغطي عقلك، وده الحاجة اللي ربنا كرمك بها عن البهائم عزكم الله. وإيه الفرق بين الإنسان والحيوان؟ العقل. الحيوان يتزوج وينجب ويأكل ويشرب ويقضي حاجته ويقضي وطره وينام ويموت. ايه الفرق بينك وبين الحيوانات عزكم الله غير العقل اللي ربنا وهبه لك لتفهم به وحيه وشرعه وتصلح بيه نفسك وتهذب بيه نفسك وتصفي بيه روحك وتنقي بيه سريرتك وتعدل سلوكك وتحسن أخلاقك وتعدل مساراتك كلما حصل فيها نوع من الانحراف تحت ضغوط الحياة المتتالية. وظيفة العقل في فهم الوحي. ولقد كرمنا بني آدم، فتأتي بمشروب تذهب به هذا العقل اللي هو أصلا الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزك بها عن سائر البهائم والحيوان، هذا أمر غير مقبول تماما. ولذلك الشريعة تحفظ العقل وحفظ العقل والنفس من الضرورات الخمس اللي الشريعة حضت عليها وأمرت بها. فاحفظ عقلك من أي شيء يغطي، سواء خمر مادي أو خمر معنوي من شبهات وكلام كالسم يبث إعلام فاسد قد يغطي على عقلك ويغطي على فكرك ويغطي على بصيرتك. وكم من كلام أثره أشد من الخمر والسم، وإن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد الجمة اللي بصراحة استفدتها من المشهد ده أنه أعطاني الأمل. آه والله، المشهد ده كل ما اتكلم عنه اتكلمت عنه قبل كده في سلسلة التفسير، وبرضه جي معانا في سلسلة السيرة، وقلت أن هذا المشهد يعطيني أمل كبير في نفسي وفي كل شخص وقع في إدمان أو نشأ في معصية أو تعود على ذنب ولم يستطع أن يكف، وصل لمرحلة أنه كاد أن ييأس من نفسه. أقول له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخمر وهم أشد تعلقا بها منك بما تتعلق به، بطبيعة الحال قبل الإسلام وطبيعة مجتمع العرب في الجاهلية في صحراء مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حكيت في بداية الحلقة كيف كان تعلقهم بالخمر، حتى كانوا بيمدحوها ويحبوها في القصائد والأشعار والمعلقات بتاعتهم. فعايز أقول ما زال هناك أمل. إياك تيأس من نفسك، وإياك الشيطان ييأسك من نفسك، فإما أن تكف وإما أن تظل على الطريق إلى أن تكف. إما أن تكف عن الذنب أو لا تكف عن التوبة، إما أن تقلع عن إدمانك أو لا تقلع عن المحاولة عن الإقلاع. يا رب تكون وصلت دي، أن تلقى الله عز وجل وقد وصلت، أو على الأقل تلقاه وأنت على طريق الوصول حتى لو لم تكن وصلت بعد. اوعى تيأس من نفسك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعطوني مثل ونموذج لأناس كيف أراقوا الخمور في ليلة بمجرد أن نزل الأمر، لما تهيأت القلوب أولا وتهيأت النفوس أولا لاستقبال الأمر والنهي. فيا من أعياه ذنبه وأعياه إدمانه، تعلم من الشرع وهيئ قلبك أولا واملأه إيمانا وحكمة وقرب ولجء إلى الله ودعاء وصلاة وذكر وقرآن وبكاء وتوبة وندم واعتصام، لحد ما القلب يصل لمرحلة أنه لما يسمع فهل أنتم منتهون ينتهي. كذلك من الفوائد الكبيرة اللي حابب استفيدها من المشهد ده، مش قادر أعديه والله، أن لكل زمان خمره. لكل زمان خمره، كل زمن كانت تكون فيه خمر معصية والذنب اللي انتشر وسط الناس في زمن من الأزمنة واستشرى فيهم كالنار في الهشيم، وأصبح للأسف الشديد يعني مما عمت به البلوى. وأنا أرى في زماننا ده أن خمر هذا الزمان الشبهات والشهوات. في باب الشبهات، خمر هذا الزمان الإلحاد والعلمانية والليبرالية وكل النظريات والأفكار اللي بتصادم فكرة الأديان والتدين عموما، وعجب ناس في ناس دماغهم عجباهم والشيطان يسول لهم. والخمر الأكبر في هذا الزمان خمر الإباحية والعلاقات المحرمة والمشاهد المحرمة والتبرج والسفور. خمر والله يغطي العقل، يذهب العقل. إنسان عاقل يوقع نفسه في حرام أو يعرض نفسه للنظر إلى مشاهد تورث ندما وألما وحسرة في قلبه أو امرأة تظهر مفاتنها وما أمرت بستره من جمالها ومفاتنها في بيتها تظهرها أمام الناس كده وكأنها في سكر والله، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط لما أتوا لفعل الفاحشة بالرسل والعذاب قريب، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما كانوا شاربين خمرة ساعتها، لكنها سكر الشهوة. فكما أن الخمر لها سكر يغطي العقل، الشهوة لها سكر يغطي العقل بل يعميه. اللي خلى امرأة العزيز لا تسمع قدوم زوجها حينما كانت تراود يوسف عن نفسه، ودخول العزيز في مكان الإمارة لا شك يصاحبه مراسم دخول وزمامير ووقع أقدام في الطرقات، كيف لم تدرك ولم تسمع ولم تنتبه لكل هذا حتى فتح الباب وألفى سيدها لدى الباب؟ أعماها سكر الشهوة. فخمر هذا الزمان الإباحية، ربنا يتوب يا رب على كل شباب المسلمين وبنات المسلمين من أي معصية أو إدمان وقعوا فيه. خمر هذا الزمان المخدرات وكل أنواع المسكرات والمفترات والمخدرات التي انتشرت بين المسلمين للأسف الشديد. فسؤالي دلوقتي، هل هناك أمل في الإقلاع؟ أقول نعم، مشهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني الأمل والله، إن في نموذج فعلا قدر يبطل وهو كان أكتر مننا في الإدمان ده بطبيعة النشأة. ثانيا أخاطب نفسي والله وأخاطب إخواني وأخواتي، وكل واحد فينا عارف غلطته فين، وكل واحد فينا عارف ذنبه إيه، وكل واحد فينا عارف خمره التي تغطي عقله وتعطله عن ربه إيه. قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معزير. أخاطب نفسي وإخواني وأخواتي وأقول هل أنتم منتهون؟ متى ستنتهي عن خمرك؟ متى ستقلع عن إدمانك؟ متى ستتوب من خطئك وتقلع وتندم وتعزم عزما أكيدا على العدم العودة؟ متى تتجاوز هذا الحاجز النفسي الوهمي اللي الشيطان حطه جوه قلوبنا؟ واحد عنده حاجز انه مش هيقدر يبطل إباحية، واحدة عندها حاجز انها مش هتقدر تبطل تبرج وتلبس حجاب، واحد عنده حاجز انه مش قادر يبطل علاقة محرمة مع بنت، واحد عنده حاجز انه مش قادر يبطل أكل مال حرام أو ربا أو معاملات مالية محرمة، وهكذا كلها خمور ولكل زمان خمر. فهل أنتم منتهون؟ آخر فائدة يعني استفدتها من المشهد ده هي سرعة الاستجابة، وإن على قدر سرعة الاستجابة تعلم قدر الإسلام وحب الرب سبحانه وتعالى في قلبك. إحنا كلنا بنحب رب سبحانه وتعالى، ولو وقفت أي واحد في الشارع وسألته حتى اللي ما بيصليش وسألته أنت بتحب ربنا، هيقولك طبعا بحب رب، وفي حد بيحبش رب سبحانه وتعالى. فهل هذا ادعاء أم حقيقة؟ إن لكل شيء حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ لذلك دلائل المحبة فعلا هي الاتباع، ربنا قال كده، قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تحب ربنا؟ اتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر الاتباع تكون المحبة. عايز تعرف انت بتحب ربنا قد ايه؟ شوف اتباعك ليه والنبي قد ايه صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الإجابة محزنة وهتلاقي النتيجة صادمة، ان احنا مقصرين كتير والله ومفرطين كثيرا في ذنوب نقع فيها وطاعات واجبة نقصر فيها فضلا عن المستحبات والمكروهات. فكان الحسن يقول إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، هي دي العلامة، هو ده الامتحان. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنادي نفسي والله وأصرخ في نفسي ونفوس إخواني، كل واحد عارف غلطته إيه، هل أنتم منتهون؟ عايزين نقول كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا ربنا، عايزين نفعل كما فعل أنس وأبو طلحة حين نزل الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فأراقوا الخمور في شوارع المدينة، عايزين الليلة دي نريق خمرانا في الشوارع، اللي عنده أفلام إباحية يمسحها، واللي عنده مواقع محرمة يلغي الروابط بتاعتها، واللي عنده نمر لبنات أو نمر لأولاد في علاقات آثمة يمسح النمر والأكاونتات الليلة دي. فهل أنتم منتهون؟ اللي واقع في مال حرام يرده لأصحابه، اللي واكل ورث إخواته، واللي واكل مال إخواته، واللي مانع زكاة المال على الفقراء والمساكين يرد الحقوق لأصحابها، فهل أنتم منتهون؟ الصحابة ما استنوش يتأكدوا من الخبر ولا استنوا يقابلوا شخص النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن وصل الأمر عن النبي أن الخمر قد حرمت أراقوها في الشوارع بدون تفكير. الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى تفكير، اختيار النجاة والهرب من النار مش محتاج تفكير. فيعني ده اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا به في مسألة تحريم الخمر. سبحان الله، يعني الحدث الضخم ده حصل في وقت حرب وغزو وحصار وعناء وجهد، مش هم نايمين، وكأن في وقت الجهاد واستنفار القوة والمواجهة والاستعداد على استعداد التضحية بالنفس وتقديم الروح والدم في سبيل الله، انت في أعلى أحوالك الإيمانية، فنزل تحريم الخمر وهم في حال إيماني عالي يتقبلوا به هذا المشهد بصدر رحب ونفس متقبلة وقلب قد تهيأ لاستقبال أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. حيا بعد انتهاء غزوة بني النضير كده أخرس النبي صلى الله عليه وسلم لسان اليهود في المدينة، ما عادش باقي في المدينة غير يهود النوع الثالث والأخير منهم في المدينة، هم يهود بني قريظة، ودول عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما شافوا اللي حصل لبني النضير وسلموا النمر واستسلموا وقالوا ننزلوا على حكم سلم، وعاشوا كأهل ذمة في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسه يغدروا بقى بالنبي في غزوة الأحزاب اللي هنقولها بعد كده. فكده أخرس النبي اليهود صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والمنافقين بان ضعفهم وخورهم وكيف باعوا اليهود بعدما منوهم بالنصرة والتأييد وانتهى شوكتهم، لأنه كل ده كان شادد حيله على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هزيمة أحد. فأخرس النبي صلى الله عليه وسلم أفواه المنافقين وقطع لسان اليهود وطردهم من المدينة، وطرد قريشا في حمراء الأسد، وتبقى بقى تأديب قبائل العرب، قبائل الأعراب اللي حوالين المدينة، خصوصا قبائل نجد التي قطعت الطريق على القراء وعملت مع أصحاب النبي في حادثة الرجيع وبئر معونة ما كان من قتل القراء كما أسلفنا قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جهز أصحابه وخرج في كتيبة يرأسها بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى في كتب السير بغزوة نجد، والبعض يسميها غزوة ذات الرقاع كابن القيم وغيره، لكن الحقيقة أنها على الراجح هذه الغزوة تختلف عن غزوة ذات الرقاع اللي لسه هنتكلم عنها إن شاء الله، اللي فرض فيها صلاة الخوف وحنجيبها بالتفصيل بإذن الله. أنا وسلم قطع الفيافي من المدينة إلى شرقا باتجاه نجد، نجد اللي هي منطقة الرياض، المنطقة الوسطى في المملكة السعودية دلوقتي، وكان يسير ليلا ويكمن نهارا صلى الله عليه وسلم ليفاجئهم ويباغتهم في ديارهم. قبائل بني غطفان محارب وبني ثعلبة وغيرهم كانوا بدأوا يفكروا في الإغارة على المدينة وقتلوا القراء وكانوا يقطعون الطريق على المسلمين، فأراد النبي أن يؤدبهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الرعب في قلوبهم ويعلي هيبة الإسلام ويردها مرة أخرى بعدما اهتزت في قلوبهم حينما هزم المسلمون يوم أحد. الحق يحتاج إلى قوة تحميه، والجهاد سيف الله عز وجل في أرضه، وكلما رفعت هذه الراية واستمرت كلما ظلت هيبة الإسلام والمسلمين، وإذا تركنا الجهاد سلط الله علينا عدونا واجتمع علينا أعداؤنا كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم باغتهم، هربوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم حوالي 3 أيام، وغنم بعض ماشيتهم صلى الله عليه وسلم، ثم رجع مرة أخرى إلى المدينة. الكلام ده حصل سنة 4 هجرية، الأحداث دي كلها. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء موعد بدر الأخرى، بيسموها بدر الآخرة أو بدر الصغرى أو بدر الموعد. إيه بقى بدر الموعد دي؟ في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة، أبو سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية أحد موعدكم العام القادم في بدر، اتفقوا على كده السنة الجاية حرب بقى الفاصلة بيننا وبينكم، انتوا المسلمين انتصروا في بدر والكفار انتصروا في أحد، فنحتاج إلى حرب فاصلة. فوعدهم من العام القادم، طبعا غزوة أحد كانت سنة 3 هجرية، فأبو سفيان وعدهم سنة 4 هجرية في نفس الوقت، ف في نفس الموعد عند بدر لتكون الحاسمة. فعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه ومعه بعض الفرسان، وتجهز صلى الله عليه وسلم ونزل صلى الله عليه وسلم ونزل بدرا ينتظر المشركين. أبو سفيان بن حرب لما جه الوقت الموعود المتفق عليه جهز الجيش وخرج، وبعدين يعني ما كانش عايز يلقى المسلمين ويشعر ان هم سيهزموا، فوقف في مكان كده قرب مكة وقال لجيشه: إن عامكم هذا عام جد، وإنه لا يناسبكم إلا عام خصب ترعون فيه شجركم وتشربون فيه اللبن، وإن هذا العام عام جد، فإني راجع فارجعوا. ما ليش مزاج، أحدش رجعه ولا حد حاول معاه. طبعا أبو جهل وصناديد الكفر كانوا قتلوا يوم بدر، فرجعوا بلا عزيمة في القتال والمواجهة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم في بدر 8 أيام فما جاء. فلذلك تسمى هذه الغزوة بدر الموعد أو بدر الآخرة أو بدر الصورة. لم يحصل فيها مواجهة ولم يحصل فيها قتال، لكن ارتفعت هيبة الإسلام في الجزيرة، إن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهز وانتظرهم وهم اللي مجوش. دي بقى إعلاميا لها ضجة وداوي، يعني صدى إعلامي عالي بين قبائل العرب في هذه الفترة. ثم أخيرا غزوة دومة الجندل. دومة الجندل مكان قرب الشام في شمال المملكة السعودية، كانت في بعض القبائل أيضا التي كانت تهدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرهم، بل وفكرت في الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وباغتهم في ديارهم، وأسر بعضهم وهرب بعضهم وتفرقوا في رؤوس الجبال، وغنم مشيتهم وجلس في مكانهم أياما عليه الصلاة والسلام، وبعث البعوث وفرق السرايا من مكانه عليه الصلاة والسلام، حتى رجعت هيبة الإسلام والمسلمين في الجزيرة مرة أخرى بعد تأديب قبائل الأعراب وبعد إخراس صوت المنافقين وطرد اليهود والخروج لملاقاة المشركين مرة واثنين وتخلف مشركي قريش عن المواجهة. وبكده عادت هيبة الإسلام مرة أخرى. ويبقى لنا إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في آخر غزوة غزاتها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وهي غزوة الأحزاب، وهي كانت غزوة وكانت حرب أعصاب رهيبة. إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.